بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: النثر عفو لحكم كان أثبته شرعا بنص خطاب بعض منفصل، فقد يجيء مزيلا أو إلى بدل يكون أعرض أو أخف ذا البدل، والله أثبته حقا وتنكره يهود ردا لما جاءت به الرسل، كقول عيسى لهم إني أحل لكم، ووضع أحمد للإسر الذي حملوا، وليس يدخل أخبار النصوص ولا ما بين مدلوله تأليف يعتدل، مثل الحساب بما نخفي ونعلنه بما يليها رأوا نسخا وقد ذهلوا، فإنها خبر لا نسخ يدخله ولا على ما عليه تلك تشتمل، بل أشفق الصحب مما لا تناوله. نعم، تناوله. وتلوها بينته فانتفى الثقل من الخواتر والنسيان مع خطأ، ووضع تحميل أمر ليس يحتمل، هل النفاق وأضمار الخبيث وإضمار الخبيث عهي، هل النفاق وإضمار الخبيث عتى عفي، هل النفاق وإدمار الخبيث عفي، كم مظهر طيبا في قلبه دغل، ومثل هذا كثير لا نطيل به باللام عندكم؟ باللام لا نطيل، نعم. ومثل هذا كثير لا نطيل به، وإنما ذا لمن أوردته مثل، وحيث جاء عن الأسد وإنما ذا لما أوردته مثل، نعم، وحيث جاء عن الأسلاف موهم ذا، فبالصلاح الأصوليين ما شغلوا، بل للبيان عنوا واللوم فيه على منزليه على الأصل الذي جعلوا، ومن خصائص هذا الدين ليس له من غيره ناسخ إليه ينتقل، بل إن بعض نصوص فيه ناسخة لبعضها وبذاك الآخر العمل، والنسخ فاعلمه في القرآن منه كما في سنة المصطفى منها والنسخ له فاعلمه. والنسخ فاعلمه والنسخ فاعلمه والنسخ فاعلمه في القرآن منه كما في سنة المصطفى منها له تصل، ويعرف النسخ من ألفاظ ناسخه أو من تأخره أو قول من نقل، أو كان في العمل الإجماع خالفه، يقال لو لم يروا نسخا لما عدلوا، هذه الأمور بها المنسوخ متضح، فافهم وهذه لما أجملته مثل. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وليس يدخل أخبار النصوص ولا ما بين مدلوله التأليف يعتدل، مثل الحساب بما نخفي ونعلنه بما يليها رأوا نسخا وقد ذهلوا، فإنها خبر لا نسخ يدخله ولا على ما عليه تلك تشتمل، بل أشفق الصحب مما لا تناوله وتلوها بينته فانتفى الثقل من الخواطر والنسيان مع خطأ ووضع تحميل أمر ليس يحتمل. ثم قال موردا هذا البيت في زيادة التوضيح لما تقدم: هل النفاق وإضمار الخبيث عفي، كم مظهر طيبا في قلبه دغل، ومثل هذا كثير لا نطيل به، وإنما ذا لما أوردته مثل. يقول رحمه الله مبينا الأبواب التي لا يدخلها النسخ، فذكر أن النسخ لا يدخل أخبار النصوص وتكلمنا عليه بنبذ أشرنا إليه. وقوله ولا ما بين مدلوله التأليف يعتدل، أي لا يجوز نسخ مدلول خبر إجماعا، لا يجوز نسخ مدلول الخبر إجماعا، أو مدلول خبر يتغير فلا يجوز نسخه على الأصح عند العلماء وعليه أكثر الأصوليين، بل قال ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه أصول الفقه منعه جمهور الفقهاء والأصوليين، منعه جمهور الفقهاء والأصوليين. وقيل يجوز، واختار هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله وطائفة من الحنابلة، وعليه فرعوا ما مثل به المصنف هنا مثل الحساب بما نخفي ونعلنه لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الآية، هذه الآية شقت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا كما جاء في الصحيحين يا رسول الله إنها قد أنزلت عليك آية وإنا لا نرى أننا نطيقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تريدون أن تقولوا مثل ما قالت بنو إسرائيل نؤمن ببعض ونكفر ببعض، قولوا آمنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت الآية، فنفي ما وقع في النفوس من الخواطر والهواجس مما يحدث به المرء نفسه. وفيه جاء الحديث إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به، فالذي في النفوس من الوساوس والخطرات هذا لا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى به، بدليل قوله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فإذا تكلم الإنسان أخذ، وإذا عمل الإنسان بجوارحه أخذ، أما مجرد الوساوس والخطرات فهذا الله سبحانه وتعالى قد تجاوز فيه للنبي صلى الله عليه وسلم عن أمته. وهذه خبر لا نسخ يدخلها، هذا خبر من الأخبار، فالأخبار لا تدخلها، لا يدخلها النفس. كذلك هذه الأخبار عن الآخرة والجنة والنار الوعد والوعيد، أخبار الغيبية لا يدخلها النفس، كذلك أصول العقائد لا يدخلها النفس، كل ذلك لا يدخله النفس أبدا. ولهذا يقول المصنف رحمه الله في ذلك فإنها خبر لا نسخ يدخله ولا على ما عليه تلك تشتمل. ثم بين موقف الصحابة رضي الله عنهم الذي ذكرنا لكم كما في الصحيحين، وتلوها بينته فانتفى الثقل، ما هو نسخ، وإنما بين لهم أن هذا الذي في النفوس قد تجاوز الله عنه، وإنما التكليف بما تكلموا به أو عملوا به، فالخواطر لا يؤاخذ الله بها. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. وهكذا النسيان رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فالرفع للخطأ والرفع للنسيان ليس رفعا للحكم بالكلية، وإنما عن هذا الإنسان بسبب نسيانه العارض وبسبب خطئه العارض. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا قد فعلت، فهو في صورة محدودة مع هذا الناسي ومع هذا المخطئ لهذا العذر العارض للنسيان وللخطأ وللإكراه. لكن هل الحكم نسخ؟ هل الحكم نسخ كلية عن الأمة كلها؟ لا، الحكم باقي. لو عمله هذا الإنسان عالما عامدا ذاكرا وهو مكلف فإن الحكم ينزل عليه، لكن لما طرع له هذا الطارئ من النسيان والخطأ خفف الله سبحانه وتعالى عنه. ويقول المصنف رحمه الله تعالى: إذا كان كذلك، هل النفاق موجود في القلوب وإضمار الخبث الذي عند المنافقين وإن لم يتكلموا به هل هو معفو عنه؟ لا، لأن هذا اعتقاد قلوب، اعتقاد قلوب، لأن الدين عقد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فهذا الذي يوسوس به الإنسان من الخطرات والوساوس تطرأ على قلبه في المعاصي ونحوها لكنه لم يعمل بها، لأنه يعلم أن مثل هذا خطأ، لكن حصل الوسواس عرض عليه، فلا يمكن أن يتحمل إثمه ما لم يتكلم أو يعمل به، إن كان كلاما كقذف فإنه يؤاخذ به، وإن كان عملا كشرب خمر وقتل فإنه يؤاخذ به. أما مجرد الوساوس العارضة فإنها لا تؤثر. أما اعتقاد القلب، لأن هذا مع غير اعتقاد، أما اعتقاد القلب فهذا يؤثر. إلى أن قال رحمه الله: كم مظهر طيبا في قلبه دغل، يعني من المنافقين يظهر عملا صالحا لكن قلبه فيه دغل. الدغل هو الحقد والكره لهذا الدين، دغل، الدغل هو الحقد والكره والبغض للشيء. فالمراد به عند المنافقين هنا بغضهم لهذا الدين. قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فقلوبهم قد انطوت على كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه، وبغضه ودينه، وحسده صلى الله عليه وسلم، وتمني زوال دينه. فهذا الحقد والكره والبغض هو الدغل، والدغل من أمراض القلوب عياذا بالله. ومر أبو سفيان عني معرضا، كما مر قيل من عظام المقاول، يفر إلى نجد وبرد مياهه، ويزعم أني لست عنكم بغافل، ويخبرنا فعل المناطق أنه شفيق ويبدي عارمات الدواخل. نعم، إلى أن قال: حسود كذوب مبغض ذي دغاول. فأمطعم لا تسمع بنا قول كاشح، حسود كذوب مبغض ذي دغاول، يعني ذي حسد. وهم بقية قريش، يخاطب أبا طالب ابن عمه المطعم ابن عدي، لأن أبا طالب عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف على جده مسمى، لكن اشتهر بكنيته أبو طالب. فيقول: أمطعم لم أخذلك في يوم نجدة، ولا معرض ولا مبغض، أمطعم لم أخذلك في يوم نجدة ولا معرض. إلى أن قال هذا القول الذي سمعتم. فأنت لا تسمع يقول قول الحسود، قول المبغض، قول صاحب الدغل، قول صاحب الحقد الذي قد انطوى عليه قلبه. يقول رحمه الله: حيث جاء عن ومثل هذا كثير لا نطيل به، وإنما ذال ما أورثته مثلا، يعني هذه الصور التي ذكرها. ثم قال: حيث جاء عن الأسلاف موهم ذا، فباصطلاح الأصوليين ما شغلوا، يعني أينما وجدت يا طالب العلم في الكتب ما جاء عن السلف رحمهم الله من الصحابة خاصة والتابعين إذا جاء عنهم ما يوهم هذا يعني النسخ فباصطلاح الأصوليين ما يريدون يعني لا يريدون به إذا جاء عنهم لفظة النسخ عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين والسلف الأولين في القرون الأولى إذا جاءت عنهم لفظة النسخ فاعلم أنهم لا يريدون بها على كل حال المعنى عند الأصوليين المعنى المتأخر عند الأصوليين الذي هو إيش؟ الذي هو الرفع والإزالة الرفع والإزالة وحيث جاء عن الأسلاف موهم ذا يعني ما يوهم أنه نسخ فباصطلاح الأصوليين ما شغلوا يعني ليس مرادهم دائما وأبدا مراد الأصوليين المتأخر الذي هو رفع دلالة الحكم المتقدم بنص المتأخر نعم لا يريدون هذا على كل حال قد يريدونه لكن لا يريدونه على كل حال في جميع ما نقل عنهم من ألفاظ في هذا الباب لأنهم مفهوم النسخ عندهم عام مفهوم النسخ عندهم رحمهم الله تعالى عام فيريدون به رحمهم الله كل ظاهر ترك لمعارض أرجح مراد السلف بالنسخ كل ظاهر ترك كل ظاهر ترك لمعارض أرجح فقد يكون بالمعنى الاصطلاحي عند الأصوليين قد يكون بالمعنى الاصطلاحي عند الأصوليين يراد به الرفع وقد يكون بمعنى آخر التخصيص العام وتقييد المغلق إذا السلف ما يريدون بإطلاق لفظة النسخ معنى واحدا الذي هو المعنى المستقر عند الأصوليين المتأخرين الذي عليه الاصطلاح وهو رفع الحكم وإزالة الحكم المتقدم بدليل شرعي متأخر لا يريدون هذا دائما قد يريدون هذا كيف تعرفه من الصور والأمثلة التي تأتي لكن مفهوم النسخ عندهم رحمهم الله أحم وأشمل كما نص على ذلك العلماء ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن شئتم مراجعته في المجلد الثالث من المجلد الثالث عشر من الفتاوى 29 و 272 في المجلد الثالث عشر من مجموع الفتاوى فتاوى شيخ الإسلام تجدون كلاما عليه وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين في المجلد الأول في فاتحته في 35 فإنه تكلم وذكر كلام العلماء في هذه المسألة التي هي مهمة جدا ولا بد أن تعرف فإذا عامة السلف رحمهم الله تعالى يريدون بالنسخ أو بالناسخ والمنسوخ تارة رفع الحكم على مرادنا نحن المتأخرين على مرادنا نحن المتأخرين وتارة لا يريدون هذا وإنما يريدون كما ذكرنا لكم رفع أو ترك كل ما دل عليه الدليل لمعارض ما دل عليه الدليل لمعارض يعني هذا الظاهر الذي كان يعمل به ثم ترك لمعارض فإنهم يسمونه نسخا فدلالة العام عندهم رفع دلالة العام والظاهر والمطلق حمل الظاهر والمطلق على المقيد تخصيص هذا أو تقييد هذا كل هذا يسمونه إيش نسخا وكذلك الاستثناء يسمونه نسخا وذلك صفة تقييد الصفة يسمونه نسخا فهذا كله يسمونه رحمه الله تعالى نسخا فإذا مفهوم النسخ عنده ليس هو على مفهوم الأصوليين الذي استقر عندهم فيما بعد وإنما فهمهم رحمه الله تعالى للنسخ أوسع وأعم ولهذا يقول فباصطلاح الأصوليين يعني لا تحاكمهم إلى ماذا؟ إلى أن النسخ فقط هو رفع حكم شرعي ثبت متقدم ثبت بدليل شرعي متأخر. ما يريدون هذا، قد يريدونه تارة وقد لا يريدونه تارة. فدلالة رفع عندهم رفع دلالة العام، دلالة رفع المطلق الظاهر وغيره، إما بالتخصيص وإما بالتقييد وإما بحمل المطلق على المقيد وإما بتحميل بحمل الخاص على العام والاستثناء وبيان الصفة تستقيد بالصفة، هذا كله يسمونه رحمه الله تعالى نسخة. فهذا ينظرون هم فيه إلى تغير المراد. إذا تغير المراد عندهم في اللغة سموه نسخة بهذه المعاني العامة. فإذا المعنى عندهم عام، وحينئذ إذا وجدت من ينزل كلام بعض هؤلاء المتقدمين على مفهوم النسخ بالاصطلاح المتأخر فاللوم ليس عليه، وإنما اللوم عليه الذي حمل كلامهم وهم لا يريدون الذي أراد حمله على مراده هو. ولهذا يقول فباصطلاح الأصوليين ما شغلوا بل للبيان علوا، واللوم فيه على منزليه على الأصل الذي جعلوا، يعني اللوم والإنكار والعتب على من نزل كلامهم على مراد واحد وهو رفع الحكم تعريف الاصطلاح عندنا. فهذا اللوم عليه المتقدم ما أراد هذا، قد يريده، لكن أحيانا إذا نظرت عبارته لا يراد منها هذا، فاللوم ليس عليه إذ له معنى آخر مفهوم آخر في النص أوسع مما هو محدد عندنا. فإذا العتب على الذي فهم من كلامهم هذا وهم لا يريدونه، هذا الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال ومن خصائص هذا الدين ليس له من غيره ناسخ إليه ينتقل، يعني أن ديننا من خصائصه أنه ناسخ لما قبله ولا ناسخ له. فشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم باقية لا نسخ لها، ما رسى في أرضه جبل، نعم، فهي باقية أبد الآباد ناسخة لجميع الشرائع السابقة، كما قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه في سورة المائدة. فهذا الذي عناه الناظم رحمه الله ليس له من غيره ناسخ، لأنه هو المتأخر، أليس كذلك؟ هو المتأخر، فالناسخ عادة يكون متأخرا، وهذا الأصل فيه أنه يكون متأخر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم شرعه هو الآخر وهو الناسخ لما قبله، لأنه جاء بكل خير فيما قبل وزاد عليه، جاء بكل خير فيما كان قبله وزاد عليه. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، ثم قال جل وعلا مصدقا لما بين يديه من الكتاب الكتب السابقة ومهيمنا عليه، يعني زائد عليه، حوى ما حوته الكتب السابقة وزيادة، فهو الناسخ لها وليس له ناسخ أبدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين فاروق هذه الأمة، لما رأى في يديه صحيفة من التوراة قد انتسخها، قال له عليه الصلاة والسلام أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب وقد جئتكم بها بيضاء نقية؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، ما وسعه إلا اتباعي، يعني يكفيك هذا القرآن الذي جئت به، إذ لو بعث موسى وكان حيا ما وسعه إلا أن يدخل فيما جئت به، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخذ الميثاق على الأنبياء جميعا أنهم لو أدركوا هذا النبي يؤمنون به وينصرونه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وهكذا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كما في الصحيح ينزل في آخر الزمان في زمان المهدي فيحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا بمذهب أبي حنيفة كما قال ابن عابدين في الحاشية، لا، إنما يحكم بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلي خلف المهدي كما قال عليه الصلاة والسلام: كيف بكم لو نزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا وإمامكم منكم ويروى وأمكم منكم، تكرمة الله لهذه الأمة. فيحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى يقول: بل إن بعض نصوص فيه ناسخة لبعضها، يعني في هذا الدين نصوص فيه تنسخ بعضا، والعمل بالمتأخر، وبذاك الآخر العمل. يعني هذا الدين كما أنه لا ينسخه دين، لكن توجد فيه نصوص ينسخ بعضها بعضا، هذا مراده، ينسخ بعضها بعضا، وبينا هذا بالأمس. ثم قال بعد ذلك: والنسخ فاعلمه في القرآن منه كما في سنة المصطفى منها له تصل، يعني النسخ يدخل في القرآن ويدخل في السنة، فالقرآن فيه ناسخ ومنسوخ، والسنة فيها ناسخ ومنسوخ، هذا مراده. والكتب في الناسخ والمنسوخ في القرآن كثيرة، والكتب في الناسخ والمنسوخ في الحديث كثيرة، فصنف في هذا الفرع وصنف في هذا الفرع، في ناسخ القرآن ومنسوخه، وفي ناسخ الحديث ومنسوخه، فالنسخ يدخل في الوحيين جميعا، الكتاب والسنة، ورأيتم الأمثلة التي بالأمس. ثم انتقل رحمه الله إلى الأمور التي يعرف بها النسخ، فقال رحمه الله تعالى: منها والنسخ ويعرف النسخ من ألفاظ ناسخه، ويعرف النسخ من ألفاظ ناسخه، يعني يعرف النسخ من لفظ الدليل، كقوله تبارك وتعالى: الآن خفف الله عنكم، ولا لا، وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، الآية، فقوله خفف دل على إيش؟ على نسخ الأول، فهذا في اللفظ يعرف من ألفاظ ناسخه. هنا الناسخ هو الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، يقول جل وعلا: الآن خفف الله عنكم، فهذا عرف من اللفظ. وأيضا كقوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة فزوروها، ظاهر من اللفظ ولا لا؟ ظاهر من اللفظ. هذا الطريق الأول الذي يعرف به النسخ، أن يكون دلالة اللفظ عليه أو من تأخره، يعني أن يعرف التاريخ، يكون الناسخ متأخر عن المنسوخ والمتقدم، كما في نسخ متعة النكاح، فإنها كانت في يوم خيبر ثم حرمت، نعم، بعد ذلك، ثم حرمت بعد ذلك، وكذا في فتح عام الفتح ورد فيه النهي عنها. أو قول من نقل، يعني الصحابي الراوي ينص على ذلك، كقوله: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وكقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل في الرضاع في القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخت بخمس معلومات، فهذا من نقل يذكر هذا. فإذا إما أن يكون من اللفظ، وإما أن يكون بالتاريخ يعلم، وإما أن يقوم إيش؟ وإما أن يقوم الدليل عليه من قول الناقل للحكم، قل كان كذا ثم صار كذا، كان آخر الأمر صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فهؤلاء النقلة بينوا لنا أنه كان الأمر الأول كذا ثم كان بعد على هذا النحو. فهذه ثلاثة. أو كان في العمل الإجماع خالفه، هذا الرابع الذي يدل على النسخ، يعني أن يكون الإجماع على عمل خلاف ما دل عليه هذا الدليل. والإجماع ليس بناسخ، وإنما هو دليل على الناسخ. الإجماع ليس بناسخ، وإنما هو دليل على أنه يوجد فارق ناسخ لهذا الحكم، وإن لم نعلمه نحن دليل على أنه يوجد إيش؟ يوجد فارق، يوجد دليل ينسخ هذا الحكم وإن كنا نحن لم نعلمه. إذ إجماع العلماء على ذلك يدل على هذا، يدل على وجود الناسخ وليس هو في نفسه ناسخا. نعم. ولهذا يقول في وسيلته رحمه الله في وسيلة الأصول لفظ جميل سهل: وليس الإجماع على ترك العمل بناسخ، لكن على الناسخ دل. وليس الإجماع على ترك العمل بناسخ لكن على الناسخ دل. دل الإجماع على ترك العمل بهذا الدليل ليس ناسخا، وإنما الإجماع انعقاد الإجماع يكون دليلا على إيش؟ على وجود الناسخ. فيجب علينا جميعا أن إذا رأينا الإجماع على خلاف نص وقع بين أيدينا أن نعلم أن هناك دليل آخر نسخ هذا الحكم وإن كنا نحن لم نقف عليه. مثاله قتل شارب الخمر في الرابعة، فإنه قد جاء: فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، في الترمذي. فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. الترمذي رحمة الله عليه وعلى جميع أئمة أهل السنة لما خلى من الجامع وانتهى قال: كل ما في كتاب هذا معمول من الحديث قد عمل به العلماء إلا حديثين. ما هما؟ قتل شارب الخمر والصلاة، الجمع بين الصلاتين ذكر هذا. فالشاهد قتل شارب الخمر في الرابعة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجدنا أمرا يقول لا تفعلوا لا تقتلوه إذا عاد الرابعة، مع أن الإجماع انعقد على ذلك أنه لا يقتل، لو شرب 100 مرة ما نقتله، نحده في كل مرة، إلا أن يكون يرى الحاكم باب التعذير، هذا باب آخر، إذا ظهر الفساد منه واستشرى فيقتل تعذيرا على الكلام المعروف عند العلماء في باب التعذير في العقوبات، هذا باب آخر. لكن هل قتله حدا نص في حكم على أنه يقتل؟ لا، هذا قد رفع. ما هو رافعه؟ رافعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتي برجل في هذا الباب أكثر من 4، ومع ذلك جاء به في المرة الرابعة وحده صلى الله عليه وسلم ولم يقتله. فدل هذا الفعل على أنه إيش؟ على أن الأمر منسوخ، على أن الأمر منسوخ، وهذا دليل قوي في مسألة القول والفعل، في مسألة القول والفعل. ففعله عليه الصلاة والسلام منزل في منزلة قوله صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن هناك فارق يصرفه. فالشاهد هذا الدليل دل على وجود ناسخين، وهذا الذي أراده رحمه الله تعالى بقوله: أو كان في العمل الإجماع خالفه، يعني يأتينا نص لكن الإجماع على خلافه لم يعمل به العلماء. يقال في هذه الصورة: لو لم يرى العلماء نصا ما عدلوا عن هذا النص، هذه العبارة. فكأنه يقول الإجماع دال على وجود النسخ، إذ لو لم يرى العلماء دليلا يدل على النسخ لما عدلوا عن هذا الحديث، لما عدلوا عن هذه الآية لما عدلوا عن هذا النسخ. فهذا معنى قوله يقال لو لم يروا نسخا لما عدلوا. هذه أربعة أسباب أو أربع طرق يعرف بها الناسخ ذكرها المصنف في نظمه هذا، ولا نجد عليها هناك كلام آخر، لكن نكتفي بهذا حيث قال رحمه الله هذه الأمور بها المنسوخ متضح فافهم، وهذه لما أجملته مثل افهم، يكفي هذه الأربعة. نعم. ثم بعد ذلك ندخل في كتاب الطهارة، يقول رحمه الله اقرأ. في كتاب الطهارة: منها طهارة أهب الميت إن دبغت ذا محكم الأصل عنه ليس ذا انتقل، وما روي فيه من حذر بآخره فيه اضطراب وإرسال فما قبل، والنهي في حاجة عن نحو قبلتنا ثم النبي وبعض الصحب قد فعلوا، هل يطلق الحظر فيه أو إباحته، وقوم الفعل في البنيان قد حملوا، وصح بالترك منسوخ توضؤه. طيب على هذا، هذه المسألة تكفينا الأولى، ألا وهي طهارة أهب الميتة. هذه أول مسألة ذكرها، فقال منها أي من الأحكام المنسوخة، من الأحكام المنسوخة طهارة أهب الميت إن دبغت لا محكم الأصل عنه ليس ننتقل، وما روي فيه من حظر لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وما روي فيه من حظر بآخره، حديث ابن عكيم سنأتي إليه إن شاء الله، وما روي فيه من حظر بآخره فيه اضطراب وإرسال فما قبلوا، يعني أن الانتفاع بإهاب الميتة إذا دبغ هذا نص محكم، نص محكم لم ينسخ الآن ما ننتقل عنه، وأما ما روي فيه من حظر يعني عند القائلين بالنسخ، عند القائلين بالنسخ، وأما ما روي فيه من الحظر لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، أتانا كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل موته، كل هذا سنبينه، بس الآن نفكك عبارة النظم نبينه إن شاء الله بالأدلة. وما روي فيه من حظر بآخره لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، حديث عبد الله بن عكيم أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهينة قبل موته بشهر، قبل موته بشهر لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فهذا الذي روي في الحظر وهو المنع ولا لا بآخره، ما هو في آخر الأمرين قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بشهر ظاهر الرواية، فهو بالأخير. يقول الناظم هذا الذي روي في الأخير لا ينسخ المتقدم المحكم وهو إيش؟ طهور إهاب الميتة بالدبغ، يقول فيه اضطراب وفيه إرسال، فما دام مضطرب ومرسل فهو ضعيف لا يقوى على نسخ الصحيح، واضح؟ نعم، لأن من شروط الناسخ أن يكون في القوة مثل الدليل المنسوخ، نعم، ونحن لم نذكره لأن الناظم لم يشر إليه، وإنما طلب منا أيضا الاختصار، وأحيانا الاختصار يكون فيه طي أشياء يحتاج إليها. فالشاهد يقول المصنف في نظمه هنا إن المسألة دباغ، دباغ جلود الميتة يطهرها هذا محكم، أما ما روي من هذا الباب أو في هذا الباب لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فهو وإن كان متأخرا إلا أنه ليس يقوى على نسخ أيما إهاب دبغ فقط طهر. لماذا؟ لأن فيه علتين، الاضطراب والإرسال. الإرسال يعني الانقطاع، فهو منقطع الإسناد الإرسال، وهو أيضا مضطرب في نفسه. فهاتان العلتان ضعف بهما حديث الحظر يعني النفخ، لا تنتفعون الميتة بإهاب ولا عصب. هذا موجز الكلام. وبسط المسألة نقول إن المصنف رحمه الله وغفر لنا وله يشير إلى الأحاديث الواردة في طهارة إهاب الميتة إذا دبر، وهذا الذي اختاره في السبل حيث قال وبالدباغ جلد ميتة طهر، وبالدباغ جلد ميتة طهر، والمذي والخلاف في الخمر اشتهر. نعم، فالشاهد يشير إلى الأحاديث الواردة في طهارة أهب الميتات إذا دبغت، فقد جاء في صحيح مسلم رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، في صحيح مسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وجاء عند أصحاب السنن بلفظ أيما إهاب دبغ فقد طهر، وسببه أنه عليه الصلاة والسلام مر بشاة ميتة لميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، مر بشاة ميتة لميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فقال عليه الصلاة والسلام ألا استمتعتم بإهابها، يعني انتفعتم به، فإن دباغ الأديم طهوره وبالدباغ جلد ميتة طهور، فإن دباغ الأديم طهوره. فدل هذا على أن الجلد يطهر بالدباغ، فإذا ما رأيت شاة قد ماتت فأردت أن تنتفع بجلدها وأخذته ودبغته، فإن الأحاديث هذه كلها دالة على هذا. وهذه المسألة من المسائل التي طال فيها كلام العلماء كثيرا، وكلامهم فيها متشعب جدا، ومن قائل بالنفخ ومن قائل بعدمه، من قائل بالنفخ ومن قائل بعدمه، وهذا الذي أشار إليه الناظم رحمه الله. فالدبغ للأهب عند مالك وعند الشافعي وعند أبي حنيفة ورواية عن أحمد، الدبغ للأهب عند مالك والشافعي وأبي حنيفة وعند أحمد في رواية عنه رحم الله الجميع زكاة يعني تبيح لك الاستعمال. دبغ جلد الشاة المذبوحة لا إشكال فيه، الكلام هنا في الميت، فالميت الذي قال فيه الناظم طهارة أهب الميت، فعند هؤلاء جميعا وأحمد في رواية عنه أن الدباغ زكاة، الدباغ زكاة يعني مطهرة، الدباغ زكاة يعني مطهرة، كما نص على ذلك العلماء. وإذا كانت الزكاة مطهرة فالدبغ عندهم حينئذ يبيح الاستعمال ولا لا؟ يبيح الاستعمال، ودليله ما سمعتم مما تقدم من الحديث وله ألفاظ متعددة. الطرف الثاني استدلوا بحديث عبد الله بن عكيم قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا الحديث خرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وغيرهم والترمذي والنسائي وحسنه ففيه أنه قد ورد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء يعني إلى قومه، وفيه الأمر بأن لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وذكر المدة أنه قبل موته بشهر، فنحن الآن نحفظ النهي وذكر المدة. وقد جاء أيضا عند الدارقطني رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لفظ الدارقطني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة أني رخصت لكم في جلود الميتة، هذا لفظه عند الدارقطني، أني رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. إذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصاب. وليس فيه ذكر التاريخ، ما فيه مدة، ما فيه ذكر إيش شهر، واضح؟ طيب. وجاء أيضا عند البخاري في التاريخ، نحن الآن احتملون قليلا، لا بد أن نشير إلى توضيح قوله رحمه الله فيه اضطراب وإرساله، فالآن تأتي الصناعة حديثية، تصبروا علينا. جاء عند البخاري في تاريخه عن عبد الله بن عكيم قال، الآن عرفنا أن الرواية الأولى الثانية التي عند الدارقطني ليس فيها ذكر إيش المدة، ذكر الشهر، الأولى فيها ذكر الشهر، ماشي؟ طيب. جاء عند البخاري في تاريخه حدثنا عن عبد الله بن عكيم، حدثنا مشيخة لنا من جهينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليهم ألا تنتفعوا من الميتة بشيء. فهل فيه ذكر الشهر؟ هل فيه ذكر الجلد؟ هل فيه ذكر العصب؟ إنما جاء بكل شيء، واضح؟ جاء بكل شيء جلدا وغير جلدين، فهذا يدل على حرمة الميتة بجميع أقسامها. وجاء أيضا عند البخاري ومسلم ومالك عن ابن عباس الذي تقدم بلفظ هل انتفعتم بجلدها في شاة ميمونة، اللفظ الأول لمسلم الذي قدمناه أول الكلام لمسلم، الآن عند البخاري وعند مسلم وعند مالك في الموطأ عن ابن عباس في ذكر شاة ميمونة قال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها، فقالوا ميتة يا رسول الله، إنها ميتة، فقال عليه الصلاة والسلام إنما حرم من الميتة أكلها. فبين أن التحريم من الميتة خاص بماذا؟ من الميتة، مخصوص بماذا؟ بالأكل. أما الجلد فليس بداخل، إنما حرم من الميتة أكلها. وجاء أيضا عند غيره عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أخذتم مسكها، يعني الجلد، أفلا أخذتم مسكها يعني جلدها، فقالوا يا رسول الله نأخذ مسك الشاة وقد ماتت، قالوا يا رسول الله نأخذ مسك الشاة وقد ماتت، فقال عليه الصلاة والسلام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا للآية. فدل الاستدلال بالآية منه عليه الصلاة والسلام على أن إيش التحريم إنما هو في الأكل. قال في الحديث قال صلى الله عليه وسلم تسلخونه، في الحديث هذا نفسه قال تسلخونه ثم تدبغونه ثم تنتفعون به، ثم تنتفعون به. وهذا جاء مثله في قصة شاة لسودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فسلخته عند قصة سودة بنت زمعة، قالت فسلقته فدبغته واتخذت منه قربة وانتفعت بها حتى تمزقت، انتفعت بها حتى تمزقت. وذكر هذا الحافظ أيضا في الفتح رحمه الله. فهذه الأحاديث أيضا دلت على ما على أن الدبغ مطهر، وعلى أن المحرم من الميت إنما هو الأكل. وجاء أيضا عن سودة رضي الله عنها بنت زمعة في البخاري، جاء عن سودة بنت زمعة رضي الله عنها أم المؤمنين في البخاري قالت، هذا لفظ حديث سودة أيضا من لفظها تحكيه، قالت ماتت لنا شاة، ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها، فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه، ننتبذ يعني نشرب النبيذ، نبيذ التمر، ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنن، حتى صار شنن. الجلد إذا دبغ واستخدم يقال لها الشن، اتخذ منه قربة، اتخذ منه أيضا إناء ينتبذون فيه، ظرف، ظرف كالقربة الصغيرة ينتبذون فيه، حتى صار شنن يعني صار قديما باليا، هذا معناه. وجاء أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، جاء أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، لا من حديث أم سلمة، من حديث أم سلمة، سيأتينا لفظ حديث عائشة، جاء أيضا من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بماء من عند امرأة، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بماء من عند امرأة، فقالت ما عندي، فقالت ما عندي إلا ما في قربة شنة، قربة شنة يعني قربة قديمة، ما عندي إلا ما في قربة شنة يعني قديمة. فقال عليه الصلاة والسلام أليس دبغتيها، أليس دبغتيها، يسأل المرأة، قالت نعم، قالت نعم، فقال عليه الصلاة والسلام إن دباغها، إن دباغها زكاتها. وهذا الحديث عند أبي داود وغيره في السنن، والشواهد السابقة كلها تدل لصحته، الشواهد السابقة في سنده لين، لكن الشواهد التي سبقت كلها تدل لصحته، ولذلك صححه العلماء. والشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم فإن دباغها زكاته، الدباغ لهذه لهذا الجلد أليس دبغتيها؟ قالت نعم، قال فإن دباغها زكاتها. وجاء عن عائشة رضي الله عنها، هذا هو الحديث الآخر، جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت، أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. وهذا أيضا في سنده شيء من كلام، لكنه يشهد له أيضا ما تقدم. وعن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا قالت، عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا قالت كان دباغها يحل كما يحل كما يحل خل الخمر، كان دباغها يحل يعني يحل استخدامها كما يحل خل الخمر، يعني إذا صارت الخمر خلا تخللت زال منها الإسكار رجعت خلا، بجامع إيش؟ المزوزية في كل الخمر فيها مزازة والخل فيه مزازة، فإذا تغير الخمر إلى الخل فإنه يجوز استخدامه من غير معالجة، من غير معالجة، ما نكون نحن المعالجين لها. فالشاهد أم سلمة رضي الله عنها جاء عنها موقوفا تقول كان دباغها يعني دباغ الميتة يحل يعني يحل جلدها كما يحل خمر كما يحل خل الخمر، فدلت هذه النصوص كلها على طهارة على طهارة جلد الميتة. وكما ترون بعضها في صحيح مسلم وبعضها في صحيح البخاري وبعضها في الصحيحين، بعضها في صحيح مسلم الذي قدمناه أولا وبعضها فيما في البخاري وبعضها متفق عليه متفق عليه، فدلت هذه النصوص كلها الصحيحة على أن جلد الميتة إذا دبغ طهر، وأن النجاسة التي كانت بسبب موتها إذا عولجت بالدباغ فإنها تزول، لا تزول، إنها تزول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغت فقد طهر، فدل ذلك على هذا. والقول بطهارة جلد الميتة المتنجس بموتها مذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومذهب ابن المسيب رضي الله تعالى عنه أيضا، مذهب ابن المسيب رضي الله تعالى عنه، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، وأكثر العلماء عليه، وأكثر العلماء عليه، فجلدها يطهر بالدباغ. وقالوا أحاديث طهارة جلد الميتة بالدباغ محكمة، محكمة يعني غير منسوخة، محكمة غير منسوخة، ولم يعملوا بحديث عبد الله بن عكيف في التحريف لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عطر، وإن كان متأخرا، ما هو في بعض الألفاظ كتب إلى جهينة أني أذنت لكم ثم إذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا، نعم، فقالوا حديث ابن عكيم في التحريم لا ينهض للنسخ لأنه قاصر في القوة عن قوة المنسوخ الذي يزعم نسخه، نعم نعم، عن حديث ميمونة وحديث سودة حديث أم سلمة حديث عائشة الذي حكى ابن عباس وغيره رضي الله تعالى عنهم قالوا هو حديث قاصر لا ينهض على النسخ، وهو وارد في التحريم، لا ينهض على النسخ وإن كان متأخرا. لماذا؟ لاضطرابه، لاضطرابه. فالاضطراب مرة يرويه عن نفسه من عنده تلقائية، مرة يقول أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ هذا أول ما ذكرناه. ومرة أخرى يقول عن أشياخ من جهينة، ولا لا؟ أليس كذلك؟ ومرة يقول قبل موته بشهر، وقد جاء أيضا في بعض طرق حديثه قبل موته أيضا بشهرين. وجاء أيضا هذا الحديث موصولا ومرسلا، جاء موصولا ومرسلا، والمرسل ضعيف، والوصل فيه كلام. وقد كتبت فيه قرابة صفحة في كلامهم على الطرق الموصولة التي وردت، لكن أكتفي بهذه العبارة، فيها كلام، لأن لو أمليناها طال الحديث علينا. فدل ذلك على الاضطراب، فدل الاضطراب والإرسال الذي هو انقطاع دل على ضعف حديث عبد الله بن عكيم. وقد جاء ما يدل على الانقطاع واضحا، أن ابن عكيم قال لم أسمعه، لم أسمعه، وإنما أخذه كتابة كما قال الشافعي، كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم أسمعه أنا من أشياء جهينة، وإنما هو كتابة. فهذا كله يدل على الاضطراب، كله يدل على الاضطراب. وهذا الذي عليه أكثر العلماء. وجاءت رواية عن الإمام أحمد وتبعه بعض علماء الحديث، جاءت رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وتبعه بعض علماء الحديث، أن الانتفاع بجلود الميتة محرم لا يطهر بالدباغ، محرم لا يطهر بالدباغ، فذهبوا إلى النسخ، فذهبوا إلى النسخ، قالوا إن الإباحة منسوخة بالتحريم الوارد في حديث ابن عكيم لتأخره. ونقل هذا أيضا عن إسحاق بن راهوية، ونقل عنه الرجوع أيضا، نقل عنه الرجوع. وهذه المسألة بالذات تناظر فيها الشافعي وإسحاق بن راهوية رحمهما الله، هذه المسألة بالذات تناظر فيها الشافعي وإسحاق بن راهوية رحمهما الله، فرجع إسحاق إلى قول الشافعي ومذهبه، فرجع إسحاق إلى قول الشافعي ومذهبه في هذا، وقال بما؟ قال بالجواز، قال بالجواز. فدل ذلك على ما قاله الناظم رحمه الله، منها طهارة أهب الميت إن دبغت، منها طهارة أهب الميت إن دبغت، لا محكم الأصل عنه ليس ننتقل، نحن ما ننتقل عنه محكم الأصل. لماذا؟ للأمور الآتية: أولا أن أحاديثه صحيحة، ثانيا هي أقوى مما عارضها، ثالثا عدم انتهاض المعارض لها الذي بسببه قيل إنه ناسخ، عدم انتهاض المعارض لها الذي بسبب قيل إنه ناسخ، وهو حديث عبد الله بن عكيم، وذلك لضعفه بالاضطراب سندا ومتنا. فأما المتن كما سمعتم، وأما المتن فبالإرسال الإسناد، أما المتن فكما سمعتم، وأما السند فبالإرسال وهو الانقطاع. فلذلك رده أكثر العلماء، فثبت بهذا أن النسخ ضعيف، فثبت بهذا أن النسخ في هذه المسألة ضعيف، وأن الحق أن من قال بأن النص في هذا الباب وهو الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت أنه محكم، فلا نسخ في هذا لتخلف شرط من شروط صحة النسخ، لتخلف شرط من شروط صحة النسخ، وهو ضعف الناسخ، ضعف الناسخ، ضعف الناسخ. وإذا كان كذلك فلا نسخ في المسألة، والأصل محكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم الله خيرا. ما شاء الله، ما فيها شيء منسوخ؟ هذا سؤال، شوفوا مثل هذا السؤال صعب جدا يجيب عليه الإنسان إلا واحد مختص في هذا الشخص. يقول أثابك الله شيخنا، هل تنصحون بشراء كتب الشيخ عمر الأشقر؟ أنا ما أعرفها، اشتريت كتاب واحد منها في عام 1404 شراء، 1404 لما كنا في الكلية، اسمه العقيدة في الله، بس وجئت أقرأ فيه كان ثقيل علي، أسلوب المعاصرين هذا ما يعجبني، فما قرأت فيه من ذاك التاريخ إلى اليوم. ثم بعد ذلك جاء عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الشياطين، فما رأيت هذه الكتب، أنا ما أعرفها. نعم. وهذا يقول هل يصح أن يقال للسيوطي بأن خاتمة الحفاظ؟ الأمر فيه سعة، الاصطلاح ليس في انشاحة. نعم، لكن هو من أبرز الحفاظ، أوتي حفظا، ولكنه في الاعتقاد ليس بشيء، لا يغتر به أبدا، فهو مخلق أشعري خرافي، خرافي موغل في الخرافة. فمن كتبه حسن المقصد في عمل المولد، استحباب عمل الموالد، ومن كتبه رفع العلمين الشريفين في إحياء رفع العلمين المنيفين في إحياء الأبوين الشريفين، حديث الموضوع أن الله أحيا للنبي صلى الله عليه وسلم والديه فآمنا به فمات وأدخلهم الجنة، كتاب رسالة كاملة فيه في هذا، والثاني تمام المنة في أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، هذه رسالة أيضا أخرى وهي موجودة في الحاوي للفتاوي، وكذلك كتابه الآخر الأحاديث، تخريج الأحاديث المهمة للتشبيه يعني أحاديث الصفات، وكتابه الذي أكمل به تفسير القرآن للجلال المحلي، فإن نعرفه جميعا باسم الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، فالمحلي وصل إلى الكهف والسيوطي أكمل، وكلاهما أشعري، فهما أشعريان، فالشاهد هذا أشعري صوفي، فهو لا يغتر به أبدا، وهذا نقوله من النصيحة، وما كتبه في المصطلح يؤخذ منه. وللأسف بعض المحككين يقول عنه إنه صحيح العقيدة في تقديمه لتدريب الراوي، قل عن السيوطي إنه صحيح العقيدة، وهذه كتبه مطبوعة، يعني ما هي مسألة أو كلمة نقلت فضاعت بين الكلام، لا، هذه كتب مطبوعة منشورة متداولة يعول عليها الخرافيون، كيف يقال إنه صحيح العقيدة؟ ما هي العقيدة الصحيحة عند هذا؟ نفي الصفات ولا الخرافة؟ وعلى هذا فالعلم لا يؤخذ إلا عن من صفى اعتقاده، نعم، أو من خلط، لكن تعرف تكون أنت أيها المتعلم على بصيرة. هذا ما عرفت أقرأ هذه الكلمة، بس ما فرق الحديث والحديث صحيح؟ هذا ما أعرفه، إذا استطعتم قراءته لا بأس. يقول أحسن الله إليك، ما هي الطريقة المثلى في حفظ المتون ومراجعتها كذلك القرآن الكريم، وما هي أسباب ثبات الحفظ؟ أسباب ثبات الحفظ مداومة النظر، مداومة النظر مع الحفظ في الصغر، وإذا فات الحفظ في الصغر مداومة النظر تكفي، مداومة النظر إن شاء الله تثبت هذا، تثبت هذا. ذكر ابن الجوزي عن رجل أنه كان يكرر متنا أو حديثا، فقالت له امرأة عجوز يكفيك هذا، والله لقد حفظته منك من كثرة ما تكرره. فجاء بعد مدة ويكرر، فقال لها أسمعيني، قالت نسيته، قال لأجل هذا أنا أكرره، أنت سمعتي مرة ونسيتي، أما أنا أكرر. ذكر هذا ابن الجوزي وغيره. فالشاهد البخاري رحمه الله لما سئل عن سبب الحفظ قال شرخ الشباب وإدمان النظر، إدمان النظر، فالمراجعة تثبت، تثبت المحفوظ. نعم. هذا يقول شخص يأتي مسبوق في الصلاة، في صلاة العشاء أو المغرب، أو المغرب تفوته بذلك ركعة، فيكون ثلاثة تشهدات، يكون ثلاثة تشهدات. تشهده الأخير ماذا يقول في التشهد الزائد؟ التشهد الزائد هو التشهد الأخير الذي يأتي به هو، أليس كذلك؟ لأنه إذا جلس مع الإمام في التشهد الثاني سيقول التشهد الأول في الركعة الثانية، إذا جلس مع الإمام في الركعة الثانية من المغرب أو العشاء يقرؤون جميعا التشهد الأول، أليس كذلك؟ فإذا جاء إلى الثالثة أو الرابعة فإن أهل العلم اختلفوا هل يقرأه مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية، أو لا يقرأه. الصحيح أنه يقرأه لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة على التشهد الأول حتى في الجلسة الأولى، فالشاهد أنه يقرأ في الثانية مثل ما يقرأ الزائد، مثل ما يقرأ في الثانية. وهذا يقول كيف نتعامل مع بعض إخواننا الذين تخرجوا من جامعات إسلامية وكليات علوم شرعية وهم يحلقون اللحية ويسبلون إزارهم ويزعمون أنهم متشددون وهم السلفيون؟ نقول لهم ما يخالف، كل واحد يدعي، لكن هات النصوص، فإذا كنا نحن عليها فنحن المصيبون، إذا كنتم أنتم عليها فأنتم المصيبون. أين النصوص التي فيها جواز حلق اللحية؟ ما فيه ولا نص أبدا، ما فيه إلا حديث استدل به الحنفية وفي عمر بن هارون البلخي متروك متهم بالكذب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طول لحيته وعرضها، هذا حديث الترمذي من طريق عمر بن هارون البلخي وهو متروك متهم بالكذب، فاستدل به الحنفية على جواز أن تأخذ من عرضها ومن طولها، هذا حديث ضعيف جدا. وما عدا ذلك ما يوجد حرف واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. فهذا باب. الباب الثاني الأحاديث الواردة في الإثبات، هات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يدل على إرخاء الثوب وإرخاء الإزار، ليس يوجد في هذا الباب أي شيء، فحينئذ يعلم أن هؤلاء إنما أرادوا الدفاع عن أنفسهم، ورمي الآخرين بالتشدد سهل، كل واحد يقوله، ولكن العبرة بمن كان على النص الشرعي في الالتزام به والتطبيق له والاتباع له. نعم. ثم يقول يجوز أخذ العلم عن التبليغ، التبليغ ما عندهم علم، أنا ما أعرف من التبليغ علماء، ما أعرفهم إلا جهال، وبعضهم جاهل جهلا مركبا. جاءنا أحدهم في الحج ونحن في عرفة بعد أداء الصلاة في عام 1413، فجاء يدعونا إلى الخروج، وكان معي اثنين من الإخوان وعندهم ساعة قدر، قلت لهم أكلموا، قالوا لا أصبر، هم اثنين في يوم حار، فغرزوا مظلاتهم في الأرض في الخيمة ودعونا إلى الخروج معهم. فتكلم الأول، قال أحد الإخوان اللي معي انتظر عليه نسمع ايش يقول، طيب تكلم وتكلم وتكلم حتى ذكر أن من أسباب هداية أهل شرق آسيا أندونيسيا خروج الصحابة في سبيل الله إلى تلك البلاد، أن هذه واحدة، هذه واحدة. ذاك التاريخ ما قد اكتشفت تلك البلاد، طيب نبلعها. بعدين قلت له سمي، قال أنت تحفظ جميع الصحابة؟ قلت لا والله أنا ما أحفظ، لكن سمي والله إن شاء الله لا يفتح الله علي به اليوم، طبعا على لغتهم، اتقوا الله ويعلمكم الله بدون أخذ أسباب. قلت سمي يا ولدي، قال نعم. قلت هذه البلاد ما عرفت إلا بعد، وبلاد أقرب منها عرفها الصحابة وما وصلوها، فتحت فيما بعد. متى دخل هؤلاء الصحابة إلى أندونيسيا؟ قال قبورهم موجودة. قلت سميها. قال أنا ما أعرفها. قلت يا أخي أنا الآن أخبرك بشيء، هل فيه شيء أعظم من هذا الخروج الذي نحن فيه؟ قال نعم. قلت له أنا أسألك سؤال، إذا خرجت معكم هل أصل إلى هذه الدرجة من الذل والتواضع لله تبارك وتعالى؟ أتجرد من كل شيء؟ أخرج ما علي إلا إزار ورداء؟ جسمي عالي؟ لما قلت له قلت ما في أعظم من هذا الذل والتواضع في هذا الخروج الذي نحن فيه. لما تكلمت بهذا قام هو صاحب ضرب خفق صاحبه وقام قال قم قم، هؤلاء يجادلون، ونسوا الشمسيات حقهم عندنا ومشوا. فلما خرجوا قلت لأحد إخواننا خذ الشمسيات والحق بها يستظلهم بس من الحر. فالشاهد أنا لا أعرف في جماعة التبليغ عالما أبدا، والذين هم علماء منهم هؤلاء في جماعة دار العلوم في ديوبند هم خرافية، خرافيون مثل خليل أحمد تهارمكوري صاحب كتاب بذل المجهود وشيوخه الكنكوهي رشيد أحمد الكنكوهي وغيرهم، هؤلاء خرافيون. وإذا قرأت كتاب هذا الرجل الذي ذكرت لك المسمى بماضي الشفرتين على علماء الحرمين الشريفين تعرف صدق ما أقول لك، وهم يقولون إنهم على أربع طرائق صوفية، نقشبندية وسهروردية وجشتية وقادرية، وهم في الأصول يعني في الاعتقاد على طريقة أبي منصور الماتريدي وأبي الحسن الأشعري، وشد الرحل عندهم إنما هو لقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا للمسجد النبوي، مخالفين بذلك قول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة متاجد، لا كما تقول الوهابية يقولون، وقف وخذ من هذا القبيل. والكتاب مطبوع، هذا كتاب خليل أحمد السهرنكوري وهو منهم، وشيخه الكنكوهي وهو منهم، فهؤلاء مع العلم الذي عندهم ما انتفعوا بشيء من ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يسأل عن الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يبغى تفسيرها، شرحنا نحن بينا الله بمعنى الإله المعبود، هو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض، وذكرنا الآيات التي تفسر هذه الآية، والآيات يفسر بعضها بعضا، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقلنا إن الإله هو المعبود، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، يعبدون، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فدل على أن الإله هو المعبود، نعم، فهو المعبود في السماء والمعبود في الأرض سبحانه وتعالى، نعم. الضرر والضرار يسأل عنهما الحديث، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر منك أنت لأخيك توقع بنفسك عليه الضرر، والضرار تضاره فيما أراد، من ضار ضاره الله، تضاره فيما أراد. فمثلا يأتي يريد هذا الشيء فأنت تسابقه إليه لا لشيء إلا لأجل أن لا يقع بين يديه مع عدم حاجتك إليه وحاجته هو إليه، وهكذا، فلا ضرر ولا ضرار، والباب واسع في هذا التفسير، نعم. فهذا يسأل عن إعادة الأبيات الساقطة الأربعة إن شاء الله تعالى بعد غد الأربعاء، نمليها أولا، نمليها أولا ثم نسمع المنظومة كلها إن شاء الله نقرأها. بحول الله وقوته. بس صاحب هذا السؤال يعني يكون إن شاء الله معنا فيكتب هذه الأبيات. نعم. وهذا يقول قول بعض الأصولين أن هناك فرق بين قوله الصحابي هذا ناسخ وقوله هذا هو الناسخ. صحيح، يعني قوله هذا هو الناسخ يعني قد يكون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله قول الصحابي ناسخ يعني كما ذكرنا لكم كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. نعم. مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري نعم حضر له الأكل قدم له كتف شاة فطلب دعا بالسكين عليه الصلاة والسلام فاحتز منها بالسكين فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين ثم خرج ولم يتوضأ. فهذا دليل لم يتوضأ، هذا دليل. لكن الراوي الصحابة حينما يقول ترك الوضوء مما مست النار يشمل الأحاديث الواردة في هذا المبحث قد تكون حديث حديثين ثلاثة أربعة منها هذا. نعم. وهذا يسأل ما الفرق بين آيات الأحكام وحديث الأحكام، أنا أظن هذا ما يحتاج إلى سؤال. وهل جاء بالأحكام وأيهما جاء بالأحكام أكثر، القرآن أم السنة؟ السنة كثير، السنة كثير، ولهذا الكتب التي كتبت في ناسخ الحديث أكثر، محصلها أكثر من الكتب التي كتبت في ناسخ القرآن، التي كتبت في ناسخ القرآن. هذا يقول هل من صور النسخ لفظ نسخ اللفظ دون الحكم مثل حد الزاني المحصن في الآية التي كانت تتلى والشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة، فبقي الحكم على هذا ألا يكون في تعريف من قدمتم قصور؟ لا، ما في قصور أبدا، لكن هذا في أنواع المنسوخ، قد يكون المنسوخ باقي والناسخ موجود، هذا موجود وهذا موجود، وقد يكون المنسوخ غير موجود ذهب ولكن في الناسخ ما يشير إليه. نعم، يعني يكون المنسوخ متلو والناسخ متلو، قد يكون المنسوخ غير متلو والناسخ كذلك غير متلو، وقد يكون المنسوخ غير متلو والناسخ متلو مذكور. نعم، هذا من الأنواع، لكن ليس فيه أي قصور في التعريف. هذا يقول هل يجوز نقول أن الشيخ الألباني رحمه الله أحيى السنة في الأرض؟ لا، ما يجوز، قل الحمد السنة موجودة قبله ومعه وبعده لن تموت، ولا شك هذا من الألفاظ التي فيها يعني غلو، لكن نقول أحيا علم الحديث علم المصطلح قد كاد يندثر، يعني اشتغال الناس قل به صحيح، أما أحيا السنة فعلى السنة ما ماتت ولله الحمد موجودة. نعم، إلا إذا أردت به في جزء معين سطر معين إقليم معين ظهر في هذا العالم نعم فتخصه به ممكن، أما بالإطلاق لا. هذا يسأل في ما قول فضيلتكم فيما قرر الشيخ أحمد شاكر في قتل في رسالة التي يقرر فيها قتل شارب الخمر في الرابعة، ضعيفة قوله فيها ضعيف. احنا قلنا ان الاجماع ينسخ، يقول اذا قلنا ان الاجماع ينسخ، احنا قلنا الاجماع ينسخ ما قلنا، ولذلك يسبق السؤال اذا كان سبق اللسان ما ادري، لكن انا ذكرت وليس الاجماع على ترك العمل بناسخ لكن على الناسخ دل. لعلنا نقف عند هذا القدر، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.